إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. وكلنا جميعا نعرف أن من أكثر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكلنا يعرف أيضا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة على ما رواه البخاري من طريق حضرة بن شهاب أن هذولا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمير المؤمنين لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال رضي الله عنه عمر إني لا أعرف أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حين أبلغه الله عز وجل أنه أتم لنا الدين وأكمل لنا النعمة لم يبقى بعد ذلك إلا البلاغ. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في يوم عرفة وفي اليوم الثالث يوم النحر أصحابهم أنه بلغ رسالة ربه. هذه تحدث من حديث جابر رضي الله عنه في قصة حجته صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس في يوم عرفة فقال في ضمن صحبته وأنتم مسؤولون عني أما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت وأديت الذي عليك ونصحت ورسلت وأديت الذي عليك. قال اللهم فاشهد. ثم امر بلالا فاذن ثم صلى الظهر ثم صلى العصر صلوات الله وسلامه عليه. وفي اليوم الثاني في يوم النحر خطب الناس ايضا عليه الصلاه والسلام كما ثبت في حديث ابي بكر رضي الله عنه وهو حديث مخرج في الصحيحين فيه قال عليه الصلاه والسلام انا هل بلغت؟ قال اللهم نعم. قال اللهم تشهد اللهم تشهد. فاذا الله عز وجل اتم لنا هذا الدين فبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لنا عذر بعد ذلك. وهذا الدين هذه الشريعة الغضاء كما قال أهل العلم لما جاءت لحفظ المصالح الخمسة الكلية المصالح الخمس الكلية لحفظ الدين لحفظ العقل لحفظ النسب عن حفظ الناس عن حفظ الناس. حتى أنت تتصور أن باتجاهات هذه الشريعة تصد كلها في هذه الاتجاهات الخمسة حفظ الدين حفظ العقل حفظ النسب حفظ النفس حفظ المال. فدواء هذه الاتجاهات يؤدي حتما الى خلل في المصالح الخمس التي جاءت هذه الشريعه بحفظها. فكيف تضيع هذه الجزئيات؟ فالقان لا ثالث لهم. اما بالجهل بالجزئيات بهذه الشريعه واما بمعرفتها مع مخالفتها. الاول الجهل والثاني الظلم، لان الله عز وجل قد بين لنا ان الظلم هو تعدي ما حده عز وجل لنا، فقال عز من قائل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فاذا ضياع هذه الجزئيات اما ان يكون نتيجه للجهل بها او ببعضها، واما ان يكون نتيجه لمخالفتها مع العلم بها، وهذا هو الظلم. ولذلك حين حدث الله عز وجل في كتابه عن الامانه قال عز من قائل انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشتكن منها وحملها الانسان انه كان ظليما جهولا. الظلم الجهل. كل خلل في هذه الجزئيات يؤدي الى خلل في المصالح الخمس الكليه. خذ امثله على ذلك. جاءت الشريعه المطهره بحفظ الدين. حفظ الدين، حفظ الدين يتناول امرين، حفظ الشريعه وان يحفظ او ان تحفظ على الناس اديانهم. وفيما يتعلق بحب الشريعه كفر الله عز وجل بحبها. اما نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، نحن في نفس الوقت لعن عز وجل من كذب عليه، اظلم انه لا اظلم ممن فعل ذلك، بل اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته، اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فحرم عز وجل الكذب عليه ولعن من فعله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه، وبين أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. فهذه الجملة أو هذه العبارة تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راها اكثر من 50 صحابيا، وقوله عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وفي الصحيحين من حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. ان كذبا علي ليس ككذب على احد، لان الكذب عليه صلى الله عليه وسلم سيؤدي الى ضياع الديانه. فمن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. فحرم الله عز وجل الكذب عليه او على رسوله صلى الله عليه وسلم. وحرم الله عز وجل ايضا باتباع في الدين، لان الاتباع في الدين يؤدي الى تغيير لسانه وضياع معالمه. فيقول عليه الصلاه والسلام في حديث انس الذي اخرجه المناجة وابن ابي عاصم بسند صحيح ان الله قد حجب او قال قد حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يرجع عن بدعته. حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يرجع عن بدعته. في الحديث المعروف احد الاحاديث التي يدل عليها الاسلام حديث عائشه رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث نهي عن الاتباع، عن اتباع اي امر في الدين وعن العمل بالبدع. هذا امر ايضا يؤدي الى حفظ الدين. أمر الله عز وجل بتبليغ هذا الدين، لأن كتمان العلم أو كتمان الدين يؤدي إلى ضياعه. ولعلكم تذكرون جميعا هذا الأثر العظيم الذي أفرده البخاري في كتاب العلم، كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم يقول له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحه، فإني خشيت بروت العلم وذهاب العلماء أي موت العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطبش العلم والطبش العلم من تجلسه حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سمها. والطبش العلم والتجليس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا يؤدي إلى ضياع العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك الذي هو مخرج عند بعض أصحاب السنن وإسناده صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من كتم علما أرجم يوم القيامة بلجام من نار. من كتم علما أرجم يوم القيامة بلجام من نار. فكل النصوص التي وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تحض على تعليم من لا يعلم، أن يعلم من يعلم من لا يعلم. وحين أرسل الحجاج الثقفي الذي أفضى إلى ما قدم، أرسل إلى حسن البصري رحمه الله وقاله: أنت الذي تقول قتلهم الله، فقد قتلوا الناس على الدينار والدرهم؟ قال: نعم، يعني أنا الذي أقول هذا. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: العهد الذي أخذه الله على العلماء لا يبينونه للناس ولا يكتمونه. وقف أمام سفاح طاغوت وطواغيت، ومع ذلك يقول له: أنت الذي تقول كذا؟ يقول: نعم أنا الذي أقول. ما حملك على ذلك؟ العهد الذي أخذ الله عز وجل على العلماء لا يبينونه للناس ولا يكتمونه. من بعد أن بعد هذا العلم وأن يخرج بالناس. وإذا حب الله عز وجل وأمر الذين يعلمون بأن يبلغوا الذين لا يعلمون، بأن يبلغوا الذين لا يعلمون. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه: ألا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ كل أحد أن جزئية من جزئيات الديانة، بل كان عليه الصلاة والسلام يشرع للناس أن يفتي بحضرة بعض الناس، فقد فرض الله عز وجل على الحاضر أن يبلغ الغائب. فرض الله عز وجل عليه هذا الأمر: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في حديث أبي بكر في خطبة الوداع في يوم النحر قال: أفألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغه تكون أوعى إليه من بعض من سمعه. عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأة سمع منا شيئا فأباه كما سمعه، فرد مبلغ أوعى من سامع، فرد مبلغ أوعى من سامع. فرد الله عز وجل على العلماء وأخذ عليهم الميثاق أن يبلغوا من لا يعلم، وفرض على من لا يعلم، فرض على الناس كافة أن يتعلموا أمور دينهم، فإنه عز وجل ما أجلهم في الأرض إلا لهذا الهدف، إلا أن يعملوا وفق هذا النظام. فالعمل بهذا النظام يتطلب أن نعرفه أولا. فقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم خير على كل مسلم ومسلمة. هناك قلوب أعيان لا يسع أي إنسان أن يجهلها، وفروض الكفايات امر الله عز وجل الذين لا يعلمونها ان يسالوا من يعلمونها. قال عز وجل اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقال عليك في حاله الجهل بالنسبه من ايات الدين ان تفزع الى اهل الذكر تسالهم عن حكم الله عز وجل في هذه المساله التي نزلت او المت بك. طيب الدين على الناس، الله عز وجل امرنا بتوحيده ونهانا عن الاشراك به وبين ان الشرك ظلم عظيم وانه الجريمه التي لا تغتفر ابدا ولا يدخل صاحبها الجنه ولا تفتح له ابواب السماء حتى يرد الجمل في كم الخيار. كيف كذلك؟ عز وجل انه من يشهد بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار ما للظالمين من انصار. وقال عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف نشا الشرك؟ كيف نشا الشرك؟ الذين كتبوا في هذا الامر قالوا ان الشيطان ادخل على الناس اقيسه معقله زينها لهم حتى وقعت الشرك. وبمنتهى البساطه كده قالوا اننا اذا اردنا من ملوك الدنيا شيئا لا نستطيع ان نطلب هذا الشيء منه مباشره، ولكننا نرجع الى واسطه. هذه الواسطة تتميز بأن لها وجاهة عند الملك، نطلب منها وهي ترفع هذا الطلب وهذا الطلب إلى الملك. هذا هو ما يحدث مع ملوك الدنيا. الملك الحق هكذا قالوا، الملك الحق الحق بذلك من ملوك الدنيا. إذا أردنا أن نطلب منه لا نطلب منه مباشرة، وإنما نطلب من وسائط. هذه الوسائط تشترط فيها أن تكون لها وجاهة عند الله عز وجل، نطلب منها فنرضيها كما نرضي وسائط الدنيا. لما تروح دلوقتي لقريب الوزير او رئيس الديوان او ما الى ذلك فتطلب منه وساطة ما، لابد ان تقدم هديه. وكذلك الوسائط التي ستكون بيننا وبين الله عز وجل علينا ان نقدم اليها وان نقرب اليها. هذا منشا الشرك. ثم بعد ذلك اختلفوا كلهم من اختار الكواكب السبعه لتكون وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ومنهم من اختار الصالحين كما حدث لقوم نوح وكما اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح كالعرب بعد كالعرب بعد. وذكر ان ردا كانت في كلب في قبيله كلب أسواعا كانت هنا وهنا. ذكر قضاء العرب ثم قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك فتمسخ العلم عبدت. كان جاء الشيطان الى قومهم فقالهم حين مات هؤلاء الصالحون اسمع لهم تماثيل. اذا نظرت اليه تذكرت هذا الرجل الصالح، تذكرت عبادته، تذكرت ورعه وتقواه وما الى ذلك. فماتت هذه الطبقه والطبقه التي تليها والتي تليها حتى ضعف العلم. فجاء الشيطان مرة أخرى إلى الأحفاد أو أحفاد الأحفاد وقال لهم إن آباءكم الأولين كانوا يستهترون أو يستنفرون بهؤلاء فعبدوا من دون الله عز وجل. إذا هل كان قوم نوح يعبدون رب التماثيل؟ إن تبث أجهزة الإعلام والثقافة أجهزة التربية والتعليم لا. هذا خلل خطير وشديد جدا. وصدق عمر رضي الله عنه حيث قال تنقض إلى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هؤلاء ما قابلوا التماثيل وأنهم أرادوا التماثيل لذواتها وإنما عرض التماثيل حصولا لهؤلاء الصالحين. لكن هو ما اعتقدهم هذه الأمور المعروفة درستها كثيرا. قال تعالى في سورة يونس: أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت والميت من الحي ومن يدبر الأمر من يدبر الأمر كله فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. في موضع آخر في سورة المؤمنون: ولئن سألتهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. شو السؤال؟ لمن الأرض ومن فيها؟ الأرض بكل ما فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. قل أفلا تذكرون. ثم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء كل شيء هو يدير ولا يجار عليه أقولون الناس كيف أما تسحرون. إذا شفت الإقرار يقرون بكل ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما يقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هم من صفات رحمته. من المسألة الذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذا نشوف المسألة دي حصل فيها إيه؟ حصل فيها اتباع. اتباع. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. حصل فيها اتباع. وحصل فيها استحسان عقلي مبني على أخيفة الماثلة التي فعلها إبليس. حصل فيه أيضا تصرفات جاءت الشريعة الغراء النهي عن كل ذلك حسما لهذه المادة من بابه. لأننا اتبعنا بسنوات الشريعة وأمنا الوقوع في الشرك. فجاءت الشريعة بتحريم الصور والتماثيل. هذه أول حاجة. هذه أول جزئية. جاء بتحريم الصور والتماثيل. والأحاديث في هذا معروفة كثيرة. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقت. حديث آخر أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. حديث آخر في الصحيحين أبي السلمة كل الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أن يخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وفي سورة البخاري حديث يرتعد له البدل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها يعذب بها في نار جهنم. أما الله إن إليه راجعون. نشوف المسألة إذا تشديد تشديد في هذا الأمر. ليس الامر كما يظن البعض ان الصور نهي عنها لعله كانت موجوده ثم زالت وان المتطرفين هم الذين يتشددون في كل هذه الاحاديث. فقد اتيت معي بمجله المنار للشيخ محمد رسول رضا واحببت ان اقرا منها بعض الفتاوى للشيخ التي تتعلق بهذا الامر وكيف انه قطع بتحريم الصور حتى الشمسية حتى الصور الشمسية. وقال علة واحدة علة واحدة لأن طائفة من الطوائف كالطائفة البابية التي تعبد رجلا لا يحضر اسمه الآن. إذن لن نرسم صورة هذا الرجل لأنهم يعبدوه من دون الله. أنهم يعبدونهم من هل يجوز أن نصور صورته صورة شمسية وأن يوزعها على الناس؟ هذا مما لا يجوز. ذكرت امرأة تسمى باحثة البادية، تلقب بباحثة البادية، وده اسم معروف له الأذهان من طينة عيون الصفية زغلول لهدى شعراني والجماعة دول. أرادت أن تخصص مقابر للعظماء وأن تقيم لهم تماثيل. الشيخ محمد رشيد يرى رحمه الله ان جرى بهدم هذا الاقتراح، بين انه ينبغي عليهم على الاقل ان لم يكونوا مؤمنين بما جاء من عند الله عز وجل ان يحترموا عقائد الامه، فان ائمه المذاهب المتبعين في الامه كلهم اتفقوا على تحريم التماثيل وتحريم الصور. إذن سألنا تشوف الشريعة أحدث عن هذا الأمر. طيب أحنا نحن نقرعوا في الشرك بسبب هذه الفعل. أولا فأنا مش لن أقيم تمثالا ولن أصنع صورة للميت، هذا الصور لا تعبد الآن أبدا، كل شيء طريقة يوزع صورته على مريديه، هذا أمر معروف. وأمر المريد إذا ما أراد حادثا من الله عز وجل أن يقف أمام الصورة التي يعلقها في صدر البيت ويقول له لأ، يقول له أنت تبصلي حتى تطلب من الله، يعني راجل إيه أمام الأمة في التوحيد. لكن في الحقيقة المجرب نسأل الله السلامة والعافية فيجد أن القلب في هذه الحالة يكون متعلقا بالشيخ. الأفضل من هذا أن تحمل صورة الشيخ معك، لأن أفضل أنك أنت عمت لك هذا الطريق. اعمل ايه بقى والصورة في البيت؟ على كل حال من نسي ان يحمل صورة للشيخ فعليه ان يغمض عينيه وان يستحضر صورة الشيخ، هو يطلب من الله عز وجل. دي امور موجودة ومعروفة عن اصحاب الطرق الصوفية وما الى ذلك. طيب انا لن اصنع صورة لهذا الميت، مش هعمل له صورة على اي حاجة ابدا، لكنه ساعظم قدره، وعظيم قدرة احط كده ضريح محترم نحاس او فضة او ذهب او ما الى ذلك. جاءت الشريعة بتحريم هذا ايضا. حديث جابر حديث ضعيف الذي قال فيه النبي عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجسس القبور ان توقف عليها الثلج. لكن هذا الحديث جاء معناه في حديث ابي الهياج الاسدي الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي الهياج رحمه الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. مش قبر مشرف، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا تنفذ. خلاص لن نقيم هذه الأضرحة، لن نقيم هذه الأضرحة، سنبني فوقه مسجدا. هذه فعلة لعن الله عز وجل من فعلها، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذه الفعلة لا يفعلها إلا شرار الخلق عند الله. الأحاديث في ذلك معروفة مشهورة، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يطرح على وجهه قميصة له حتى إذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى. شوف الملا الإسلام يعالج سكرات الموت، عمال يغطي وشه عليه الصلاة والسلام وبعدين يشيل ثاني وبعدين يغطي وبعدين يشيل. فصار بقى الإنسان وهو في هذه الحالة على وشك أن يلقى ربه عز وجل أن نطق بكلام فهو أهم الكلام. بالله الشيء هو في هذا المقام ماذا يقول؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها نحذر ما صنعوا، نحذر أن نصنع مثل صنيعهم. جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس عليه الصلاة والسلام. فمرت قد ايه عليه الصلاة والسلام؟ من 13 ل 14 يوم قبل ان يموت بخمس عليه الصلاة والسلام. وهو يقول في حديث الله: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. المحرفون يقولون في هذه الاحاديث علمها الناس ان يصلوا داخل المقبره. الفطر تمنع الانسان من ان يصلي داخل مقبره ميت. هذا الامر تدخل كبره وتصلي داخل هذه الكبره. أن لله وإن عليه راجعون. وهل كانت المقابر على عهد النبي عليه السلام كالمقابر على عهدها؟ وهذا مكان الشر واللعب. ومع ذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كانت قد هاجرت إلى الحبشة، فأسقطت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيفة بالحبشة يقال لها مارية، وذكرتها من حسنها ومن التصاوير التي فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. إذا ما رد بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. شوف إذا تبني مسجد فوق القبر، لا هذا غير جائز. هذا رجل نحن سندعوهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير الذي اخرجه الخمسة: الدعاء هو العبادة. هذا الحديث اسمه صحيح، وهذا حديث روى عن انس بن مالك عند الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة واسناده ضعيف. فقالوا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. عرفة هي الركن الركين في ايه؟ في مناسك الحج. كذلك الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء أن تسأل دفع الضر بجلب النفس، وهذا لا يمكن أن تلجأ فيه إلا لمن تعتقد كما له وجلاله. هذا هو المسألة. وأنت تبقى حريص أنك أنت تقضيه تعمل ما يرضيه وتترك ما يغضبك عشان لما تكتبه تلاقيه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ليس كذلك؟ فلما يجي من يستلم يقول: الدعاء هو العبادة. هل أن تبع هذا البرهان المبسط جدا حيث أن الدعاء هو العبادة، حيث أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل؟ إذن البرهان لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى. حسن انتهت المسألة. بالإضافة إلى نقطة إضافية، هي هل الأموات يسمعون أصلا؟ هذه المسائل الخلافية ليس مقطوعا بها، بل الأرجح من وجهة نظري مذهب الحنفية رحمة الله عليهم الذين ذهبوا إلى أن الأموات لا يسمعون في قبورهم. المسألة فيها نزاع، وإن كان الشيخ الشنقيطي والجمهور رجحوا سماع الأموات في القبور. لكن شوف ايه سبب اختلاف في المسألة. احنا فيها نستقل بقول الله عز وجل: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. لا تسمع الموتى. الجمهور قالوا: لا، لا تسمع الموتى اي الذين ماتت قلوبهم فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عليهم الدعاء تقدروا في الآية، مع ان الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير في النص. قالوا: قدرنا في الآية بوجود الأحاديث في السنة النبوية التي تدل على أن أهل القبور يسمعون. أحاديث أنس بن مالك رضي الله عن أبي طلحة رضي الله عنه في قصة في أصحاب قليب بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب وأخذ يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله؟ لو أنكم أطعتم الله يا رسوله كما قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من ابكاد ما ارواح فيها؟ كل اكتاب ما فيهاش ارواح؟ فقال عليه الصلاه والسلام: والذي نفس محمد بعده لا انتم باسمع لما اقول منهم، لا انتم باسمع لما اقول منهم. الان روى الحديث عن انس بن مالك قتاده رحمه الله قال: احياهم الله عز وجل ليسمعهم قوله تحقيرا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. أي حدثهم تحقيرا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. الحديث دي كرامة. الجمهور احتج بالحديث ده، واحتج ايضا بحديث ايضا لأنس بن مالك الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع طبعا عليهم أتاه ملكان فيقعدانه، إلى آخر الحديث. محل الشاهد فإنه لا يسمع إيه؟ قرعا عليه. أبو حنيفة رحمه الله أنهم لا، هذا الكلام لا ينفع. ماذا قال؟ أنتم بتقولوا إنك لا تسمع الموتى أي الذين ماتت قلوبهم. إن سلمنا لكم بهذا التأويل في هذه الآية، فكيف تفعلون بقوله تعالى في سورة فاطر: وما أنت بمسمع من في القبور؟ وما أنت بمسمع من في القبور؟ المراد بمن في القبور الأموات. وتبقى الآية الأولى ربنا سبحانه وتعالى شبه فيها المشركين بالأموات. كل الأموات لا يسمعون، فكذلك هؤلاء لا يسمعون. أما الأحاديث التي وردت اللي أنتم بتقولوا عليها، الحديث الأولاني كرامة من النبي عليه السلام كما قال قتادة وكما أولته عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الثاني جاء بغير أخص من العموم أن أقول إن الميت يسمع قرع النعال، وانتهى الأمر عند ذلك. أنا أردت أن أعرض الخلاف ده ليه؟ لأتبين لك أن سماع الأموات للأحياء فيه خلاف بين أهل العلم. فبقى كانوا يسمعون أو لا يسمعون، تعالى معنا كده لسورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، حتى لو سمعوا على مذهب الجمهور، ان تدعوهم على مذهب ابي حنيفه لا يسمعوا دعاءكم. طبعا مش مراد، انا اقصد ان الايه مثلا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حتى لو انهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. رحمه عز وجل في موضع اخر: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. فاذا حشر الناس كانوا لهم اعداء فكانوا بعبادتهم ايه؟ كافرين. وكانوا بعبادتهم كافرين. فشوف كل هذه الجزئيات لكلما احكمناها ما وقعنا في الشرك الاكبر الذي ينتشر الان في ربوع مصر وغيرها من بلاد العالم الاسلامي. الاضاحى الان تعبد من دون الله عز وجل لتضييع نصف هذه الامور وفتح المجال للاتباع في الدين. فتح المجال للاتباع في الدين، مفيش اتباع. اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض؟ نفس الشيء لما يجي المرض يقول لك انت اذا كانت لك حاجه اذهب الى مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه، صلي الجمعه هناك ثم ادخل وقف بالضريح سبعه اشواط اطلع طبعا لازم تفتح عشان تستمر عنك، اطلب ما تشاء ثم اخرج من مسجد الحسين تتجه مباشره الى مسجد السيده زينب رضي الله تعالى عنه، وعليك ان تصل هناك قبل دخول صلاه العصر. لكن تطوف بالضريح سبعة أشواط وقصد ما تشاء أيضا وتفتح. دي بقى طيب المناسب دي ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل اسمع الكذب بقى، لان الله عز وجل له ديوان امام الملوك، له ديوان. هذا الديوان حرأسه السيدة زينب رضي الله عنها، ووكيل الديوان الحسين رضي الله عنه. وهذا الديوان ينعقد بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، كأنهم يريدون أن يطيروا من ساعة الإجابة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، هذه الساعة التي ينعقد فيها هذا الديوان. ينظر في الطلبات فيرفع بعض الطلبات ويرد بعض الآخر ولا يرفعه. ضد السيناريو ده، ما هو الدليل عليه؟ الله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يبقى ده من الكذب، من الكذب على الله عز وجل. وانما اوقعهم في هذه الامور الاقيسة المقام. شوف شيخ الاسلام رحمه الله يقول لك وقياسهم هذا للملك الديان على ملوك الارض قياس فاسد، لانه اولا قياس معا في مسالمة النصوص. لما الناس بتعرف الكلام ايه القياس اصلا؟ ما هو تعريف القياس؟ الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في الفرق وعلة جامعة بينهما او لعدم الفارق. احنا عندنا حاجتين، حاجة منصوص عليها هي فيها النص الصادق السلام طرق بالقاضي حين يقضي وهو غضبان، ده نص. المسكوت عنه القاضي هو حاقد وهو جعان، وهو جعان يقضي، يعني يقول لك احنا هنلحق به اللي هو المسكوت عنه المنصوص عليه في الفرق برضه ما يقضيش، لو ما يقضيش هو غضبان ما يقضيش هو جعان ما يقضيش هو حاقد. فتبقى ده هو ده الحكم، العلة الجامعة بينهما هي العلة الجامعة بينهما ان يتوخى العبد، عشان يدرس المسألة براحته ما فيش فيه حاجة ايه تسيطر على عقله او تدفعه فيحكم بغير الحق. فإذا جاء هل ينفع بناء على ذلك أن يقاس منصوص عليه على منصوص عليه؟ ينفعش إن احنا نشوف أمر ورا فيه نص على أمر آخر ورا فيه نص، يبقى ده باطل. فهذا قياس مع النصوص، وأيضا قياس مع الفارق. أولا لأن ملوك الأرض، ملك الأرض تخفى عليه حاجات كثير من العباد، مش كده؟ رئيس الجمهورية يعرف دلوقتي أنت احتياجاتك إيه ولا أنا احتياجاتي إيه ولا الناس دول كلهم، ولا قلب التمنيين كلها، ولا معظم ربوع مصر عايزة إيه؟ أبدا. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. نمرة واحدة، نمرة اثنين، الناس لا يستطيعون لا يستطيع أكثرهم الوصول إلى الملوك، لازم يمر بسلسلة وقد يفشل في أي مرحلة من مراحل هذه السلسلة. يعني السلسلة يتحول للدين، يعني الديوان للوكيل والوكيل للمدير وهكذا، ويمكن يفشل في أن يصل إلى الملك. الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم حاجات العباد، وكلهم يستطيعوا أن يصل إليه عز وجل. ثالثا الملك لا ينفرد بالملك، مفيش ملك من ملوك الارض ينفرد بالملك، لا بد له من حاشيه تدعم ملكه وتناصره وتقويه بين الناس، هذول الحربيه ومش عارف مين والامن المركزي والاشياء دي كلها، لازم دول ايه هم دول اللي يقدروا يقنعوا الناس عشان الملك يفرض ان يفرض عليك كذلك. طبعا دول علشان كي يضمن ولاءهم لابد ان يعطيهم، لابد ان يستجيب لوساطاتهم وما الى ذلك. الله عز وجل قال في كتابه اقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل اكبره تكبيرا. هذا مثال لبعض الجزئيات التي ان احكمناها حافظنا على كليه من الكليات التي جاءت الشريعة بحفظها، وتضيع هذه الجزئيات أو تضيع بعضها يؤدي إلى تضييع هذه الكلية. جاءت الشريعة مثلا بحفظ الأنفاق، تجد أمورا كثيرة، تجد أن الله عز وجل شرع العدل ما أصل إذا طلقت أو مات عنها زوجها لم يرزها أن تتزوج حتى يتيقن خلو رحمها من أي حمل. أليس كذلك؟ أقل مدة من العدة عدة المقتلعة حيضة واحدة. حيضة واحدة. لابد من استبراء الرحم. لابد من الرحم. عليها عليه الصلاة والسلام أن يسقى الحامل ولا أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره. بعد حامل ومدها مات ولا طلعها من ذلك يطلعها هي حامل في بطنها جميل. نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. فحرم الله عز وجل الزنا. حرم أولا على المرأة أن تتزوج بأكثر من رجل. لأن محل الحمل فين؟ عند المرأة مش عند الرجل. الرحم. فإذا أجاز المرأة أن تتزوج أكثر من رجل فأمصيرة الجميل اللي في البطن ده لا يعرف ابن من؟ ابن زيد أو عمرو أو مات. عندما حرم الزنا تبارك وتعالى حرم أمورا لو اتبعناها لنجينا من الوقوع في هذا الرجل الفاحشة التي قال الله عز وجل عنها فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. وساء سبيل. فأمر المرأة أن تتحجب أن تلتجى الحجاب نهاها عن إظهار شيء من بدنها على قول البعض هذا الوجه الكفين على قول البعض الآخر أقصى هذا أقصى هذا وأمرها أن تغض البصر وأمر الرجل بغض البصر أيضا إنها عليه الصلاة والسلام أن يختلي الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم من أو زوج ونهاها عليه الصلاة والسلام أن تسافر إلا مع ذي محرم من زوج وحذر عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء والأحاديث كلها تستحيل حذر من الدخول على النساء في حديث عقبة بن عامر لكم الدخول على النساء فقارضني يا رسول الله أفرأيت الحمل قال الحمل الموت الموت في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال عليه السلام لا تكفر الموت إلا مع ذي محرم أو زوج بغير ذكر أي مدة بغير ذكر أي مدة وهذا الحديث هو الذي اعتمده جمهور أهل العلم وهكذا نهى عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تتعطل إذا خرجت وبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة التي تفعل ذلك تزيد دوميا وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة متعطلة في طريقها إلى المسجد فقالها يا أمة الجبار أراد أن يزلزلها يا أمة الجبار أين تريدين المسجد تريدين وله خرج ارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة فأمر الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ونهى المرأة عن الخضوع بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا ليس فيه خضوع بالقول تجد جزئيات كثيرة جدا تصب في جزئية أعلى اللي هي مسألة الزنا والحفاظ على تحريم الزنا يؤدي إلى الكلية النهائية وهو الإيه؟ المحافظة على الأنساب وهكذا هكذا الشريعة في كل جوانب حتى أي خلل في هذه الجزئيات يؤدي إلى خلل في الكليات شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح يقول عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا يدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر اليدان تزنيان وزناهما البطش والوجدان تزنيان وزناهما السعي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه يبقى شوف المساله بدات بايه بالنظره نظره فابتسامه فمولد فلقاء المصنف وهذا كل عيش سلام تعليف ابن مسعود ايه يا معشر الشباب من استطاع منكم الدعوة فليتزوج فانه ايه اول حاجة واخر حاجة فانه اغض من البصر اول السلسلة واحسن من الفرد هو اخر السلسلة اخر السلسلة انظر العينان تزنيان وزنهما الايه النظر اليدان تزنيان وزنهما البطش والرجال تزنيان وزنهما السعد والقلب نزل ويتمنى من ترجو يصدق ذلك او يكذبه العاقل الذي لا يقف بنفسه على حافه الهاويه يسيب المساله يتدرج مع الشيطان في خطواته حتى يجد نفسه امام المراه والعاريه ثم بعد ذلك الفرد يصدق ذلك او يكذبه هذا الأمر لا يفعله إلا أحمق بريء مخاطب لكن ينبغي أن يجعل بينه وبين هذه الفاحشة بفاس أن يقطع السلسلة من أولها من أول خطوة فيها ولم يستطع أن يقطع من الخطوة الأولى الثانية هذا عن العاقل أقول دي من الشريعة شوف حرمت الحاجات دي كلها عشان تحرم الزنا وحرمت الزنا مع غيره من الأمور للمحافظة على الايه؟ على الانساب للمحافظة على الانساب حرمت ايضا الصور لأجل هذا الامر الفساد الذي ظهر في البر والبحر الان الفوضى الجنسية التي عامت الارض الان ما هو السبب الرئيسي فيها؟ الصورة في الاول خالص يا جماعة لما كنا في المدارس الاعدادي كان كنا بقاله 5 سنة مثلا في 50 سنة 40 سنة 35 سنة بكل المدارس الإعدادي كان في مجلات يعني نحصل عليها خلسة المجلات دي ايه مجلات البلايبوي المجلات دي فيها كلها نساء عاريات وما الى ذلك يعني بعد كده الامور ايه بدأت تتقدم وبدأت مجلة الشبكة مش عارف مجلة النجوم ومجلة الموعد ومجلة ايه ومجلة ايه لحد ما عملت لنا نوع من الصعار كان يكتفى بهذا وكانت تتسلم الينا لا تدري من اين صعب بممارسة العمليات الجنسية وكان نشوف من 5 سنة بعد كده المسألة ايه بدأ مسألة في اهدي صورة التلفزيون تنزل النهاردة اتلاف للدين فعلا اتلاف للدين وإيقاظ لكل الغرائز الجنسية الموجودة في الإنسان هذا صور تصور الأمر قبل التلفزيون كان فيه مسألة الإيه السينما لعلك شفت في الثلاثينات والأربعينات في الأفلام كان بيطلع فيها يعني كأن الناس كانوا متغلفين للدين تلاقي المخرج ده مطلع لك على الشاشة 40 رقاصة عراق عاريات يلتف في آن واحد كده فجأة الوقت اللي كان ايه النساء يلبسن فيه من يشبه النساء بقى معروف بالبرقع طبعا كان في قصور بقول المسألة بدأت ايه تنكمش بعد كده جيت تلفزيون السينما دي كان كام واحد بيروح اللي بيروحها كام مرة في الشهر يجيلك التلفزيون لمدخل البيت تستطيع ان تفتحه في كل وقت لكن ساعات الارسال كانت محدوده والقنوات كانت محدوده اكثر من عدد القنوات واكثر من ساعات الارسال وبعد ذلك الفيديو بعد الفيديو الدش بقى اللي هو ايه نهى كل حاجه الفيديو ايضا نهى كل حاجه الفيديو عباره عن ايه في الشريعة ربنا سبحانه وتعالى لم إذا حرم شيئا فينبغي علينا أن نقف عند هذا الأمر لئلا نختلف هذا المحرم ليه؟ اقتراف هذا المحرم يؤدي إلى الوقوع في مسألة أكبر ومسألة أكبر حتى يؤدي الأمر في النهاية إلى ضياع مصلحة كلية من المصالح الخمس التي جاءت الشريعة بحذها. لأنكم قرأتم النشرة في جلالة العربي عن محافظة المنصورة بالذات. حضرت المكان المنصور الصحفي أذكر أنه لقي مدير الأمن اللي فلان السبعاني ورئيس المحافظ ومدير المدرية وكل المتعرف الوكالة وما إلى ذلك. أي الحكاية؟ مجموعة من الشباب بيسافروا إسرائيل. الشباب ده بنقسم إلى قسمين، شباب باحث عن الجنس وهذا هو الذي سيأتي إلينا بالقرب، وشباب باحث عن المال وهذا يساعد الذي سيأتي إلينا بالقرب. إزاي المسألة دي؟ فهمت مسألة الإيد دي؟ لما بيجي مثلا يقوم حشرة من الحشرات بين الفراشة الذكر مثلا يعمل لها عملية عقم عن طريق التعريض بالإشعاع. الفراشة الذكر دي مش فراشة واحدة بقى، لا دي معاهم مثلا 20,000 فراشة يعملهم كلهم كده في صندوق ومعرضهم للإشعاع يصابوا بعقم، ويجي يروح يطلقهم في محافظة زي محافظة الغربية مثلا. الفراشات الذكور دي لما تتحمل مع الفراشات الإناث وتحدث عملية التزاوج البيض اللي ناتج ده بيض بيض مخفض ليس اسم. احنا كسرنا دورة الاناث في موضع من المواضع. شو برضه عايزين نقول كده بالضبط والعكس ده؟ عايزين لك شباب مريض بالايد لينشط عمليات الزنا. الشاب المريض بالايد لا ممكن ينقل هذا الايد الى غيره، الى امراه واثنين وثلاثه واربعه وهكذا، وعن طريق اشاعه الفاحشه الذين امنوا ينتشر هذا المرض. تصور لقوا ايه في محافظة المنصورة؟ لبان جاي من اسرائيل بيباع، لبان اثنين نقط، نقط كده تحط في الشاي اللبان ده. المرأة لو نبغت لبانة واحدة من هذا اللبان تعرض نفسها على اقرب رجل منها، ووجدوا أن فتاة على علاقة محرمة بخالها منذ سنة ونصف وهي الآن حامل في 3 أشهر من خالها، وهي التي كانت تغري وتراوده وتصحبه من يده إلى الدار العلوي بيت ودن فوق بيت الدين ليمارس معه الجنس. ليه؟ عشان وقعت في هذا اللبان. شاب تعرف على زميلة له جامعية فأقام معها علاقة جنسية كانت هي التي تراوده وتذهب إليه في مكان. وبعدين الشاب ده يتضح إيه؟ إن هو لما كان بيقابلها كان بيحط لها في الشاي أو في أي مشروب يقول تعالي نشرب عصير قطر، تعالي نشرب مش عارف عصير طاولة، يحط لها نقطتين من النقط اللي معاه دي خلاص ملكها بهذا الأمر، ملكها بهذا الأمر. تحقيق ينشر في الصحف، التحقيق اللي ينشر في الصحف ده مؤدي ايه؟ ان الفتيات من سن 16 لسن 21 يذهبن الى محلات الفيديو لشراء ولتأجير اشرطة الفيديو اللي فيها ما ضمن المغنية الامريكية بتاعت السكس او الاغراء او التي تمارس فيها حركات جنسية فاضحة جدا مع كلبها المدلل. وانا برضه صاحب محل الفيديو كان معاه محل الفيديو راجل يعني ايه وعديم الاخلاق كده ومن اكل الحرام وما الى ذلك، لكن بيندهشوا من هذه الظاهرة، بيندهشون من هذه الظاهرة. بحث اجتماعي اجتماع مركز البحوث الاجتماعية هنشر في الصحف القومية وجد ان اكبر سبب لخيانة المرأة الزوجية مشاهدتها لأفلام الفيديو اللي هي بتعرض الأفلام الجنسية. لكن واحد راجل راجل يروح يجيب فيلم لراجل بيمارس عملية جنسية مع امرأة ويثبت مراته على هذا الفيلم. طب حط نفسك انت كده، ما انت قاعد بتتفرج في المسألة دي، انت مهتم بمين؟ بالمرأة. جبت برضه مهتم بمين؟ بالرجل. يعني بيحدث نوع من الشعار الجنسي نخلي المرأة نسأل الله سبحانه وتعالى العافية وكذلك الرجل. وهذا تيجي تجد من المشاكل التي بدأت تتفاقم ويكثر السؤال عنها مسألة دين المحارم. إن المحارم إليه راجعون. واحدة تقول بابي مارس الدين في معايا مثلا. الله بعد تسأل أعمل إيه أهرب من الدين أفضل. أقول مني ولا ما أقولهاش. اللي أعمل إيه ولا أسوي إيه. وجاي منين؟ الدين بقى مؤدب. كل شيء مكس عليه يوجهه إلى هذه الوجهة. حتى الإعلانات الإعلانات الأفلام الموجودة في الطرقات كلها عن المرأة. واحدة كشف فخذها، واحدة كشف صدرها، واحدة كشف روعها، وما إلى أورها لها، وما إلى ذلك. محاط بكل هذه الأمور على سبيل. لا سبيل للتنفيذ. المسألة بتكون في النهاية اللي النفع إلى مسلك من المسالك الشيطانية. جاءت الشريعة بحفظ النفس. حفظ النفس. فحرم الله عز وجل القتل وأوجب القصاص، فقال عز وجل أباح القصاص ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. ليه؟ لأن القاتل ده لما يعرف يبقى عارف، المجتمع كله عارف إنه أدم قتل لأولياء المقتول أن يقتلوه على سبيل القصاص، فإن هذا سيؤدي إلى إيه؟ من تضييق عملية الإيه؟ القتل. تجد نصوص الشريعة تخض فعلا. قاله تعالى في سورة النساء من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخرج الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل بعدما كف بصره رضي الله عنه فقال يا ابن عباس رجل مسلم قتل مسلم متعمدا، فقال ابن عباس غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أرأيت إن تاب؟ قال سكرته أمه، سكرته أمه أن له التوبة. سمعت نبيا صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه على إحدى يديه تشكب دما متلددا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب هل هذا فيما قتلني؟ يقول الله عز وجل القاتل تعيس يذهب به إلى النار. تصدق بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لعبد من العباد تعيس تعيس يعني ضاع انتهت تعيس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر الذي أخرجه الإمام البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إن ابن عمر يقول إيه رضي الله عنهما عن الحديث إن من ورطات الأمور إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قتل امرئ مسلم بغير حق. من مناقشة الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. شوف تعالى ابن عباس ذهب إلى أن قاتل النفس المسلمة ليس له توبة، والجمهور على خلاف ذلك. لكن أنا أردت بس إن إيه زين في الحديث الذي رويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر حتى صار الإنسان الآن المسلم في وضع لا يحسب عليه. أنت الآن لا تدري من أي جهة يأتيك الموت، هل من الجزاج المسمم بالهرمونات المغذى على علائق ما عند الله بها من سلطان، هل من الجبن الذي يستخدم فيه الفورمالين وماء الأكسجين وكذلك اللبن، هل من الخضروات إن كانت ورقية وفيها الفشيرة التي تكسب وتتلف الحمد، وإن كانت غير ورقية كالثمار ففيها من المبيدات أضعاف أضعاف المسموح به عالميا، أم من الفواكه أم من الخبز أم من الطريق، عندما دهست سيارة عابرة بلادية لك بلادية لك وانتهى الامر عند هذا الحد. هذا على الصعيد الدين. اما عن الصعيد الخارجي فان الله عز وجل شرع لنا جهاد الاعداء وبين كان لنا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أننا إن تقاعسنا عن غزو أعدائنا وجهادهم فهذا سيؤدي إلى تدميرنا وتجريء أعدائنا علينا ليسفكوا دماءنا. يعني إذا الهجوم خير وسيلة للدفاع. في حديث عمر رضي الله عنه في المسند يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أنا ومن قلة النحل يومئذ يا رسول الله، قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أن ينزعن الله مهابة من قلوب أعدائكم ولا يقضي ثم في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. المعنى ده ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة، العينة ببيع من البيور التي يتحايل بها على الربا. قال: إحنا الآن استحلينا الربا كده جهارا نهارا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. شوف المهانة والمصيبة وصلت إلى أي مستوى. تصور إن شيمون بريد هو عميد من الأعمدة التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، جنرال من الجنرالات الذين قادوا الجيش الإسرائيلي في الحروب الناجحة التي شنها ضد العرب. مجرد أن العرب أعلنوا تأييدهم لشيمون بيريد أنه مات العرفات، عمال كل ساعة ثانية يصدر بيانا أنه يود أن ينتخب حزب العمل لأنه هو الذي بدأ مسيرة السلام، فينبغي أن يستكمل مسيرة السلام وما إلى ذلك. وكلينتون أيضا تصريحات كل وعود بتأييد إسرائيل ومساعدات ستقدم إلى إسرائيل وما إلى ذلك. يقول يجيب 3 مليون دور، يجيب عليهم من الشارع المثل الذي انتخبوه. المثل لحد يعرف عنه هذا؟ سمعتم عنه من قبل؟ أبدا. أصبح يجيب واحد رجل من الشارع ينجحوه عن سنة 47 سنة وما يحترمونش في خبرة التاني ولا إخلاص الإسرائيل ولا المبدأ الذي احققه الإسرائيل ولا سن ولا أي حاجة، ولا أن يجب مخضرة بالسياسة، ولا أن كل الأعداء حتى عايزينه هم العرب، ولا أن رئيس كلينتون الحليف الأفضل عايزه. لا، ونسقط شيمون بليل عشان يقدموا رسالة للعرب: تذكرتكم لرجل منا تهدمه ولا ترفعه، تهدمه ولا تقوى. أما أنت كلينتون فنعرف أرل شارون يقول: من يجعل كلينتون أن يدرك تماما أن إسرائيل ليست ولاية من الولايات الأمريكية، وأما عن المساعدات والمعونات والدعم فإن الذي يقرر هذا منظمات وهيئات وليس فردا. ويجي إيه؟ يبين كمان يهدد كده يقول يعني إن كلينتون نفسه هو نفسه ممكن يطير من الرئاسة. انت جاي بقول ايه ده؟ انت ممكن تتغيرك انت اساسا، ممكن تتغيرك ونجيب واحد من خلالك. تشوف الامر والذل يصل بنا الى اي مدى. كل واحد يعني الوقت يحتاج الى وقت متسع لنتكلم عن المصالح التي جاءت الشريعة بحفظها بشيء من التفصيل. لكن في النهاية اود ان اقول أن هذه المصالح صارت مهددة بشدة. المفروض أن الله عز وجل حين أنزل هذه الشريعة للحفاظ على هذه المصالح الخمس فقد فرض على أولياء الأمور المسلمين الحفاظ على هذه المصالح الخمس. لكن طبعا هذا أول خاء الصد انهدم. مفيش حد يعرف ان اولياء امور المسلمين يحافظوا على مصالح الدين، بل معظمهم او غالبهم او كلهم يعملوا على هدم الدين. بلاش. المجتمع المجتمع الصالح اذا عصى فرد من افراده اتحدى له المجتمع. شوف في حديث ابي سعيد الخدري الذي اخرجه الشيخان في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عابد فقال له اني قتلت 99 نفسا فهل من فرد؟ قال لا. فقتله فاتم به 100. ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال له اني قتلت 100 نفسا فهل لي من توبة؟ قال نعم لمن يحول بينك وبين التوبة. محمد شاب من حديث ذات اذهب الى ارض كذا فان فيها ناسا صالحين فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. محمد الشاهد فلا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ما ارض سوء؟ هو رجل بكاهن بعالم علم عن عالم باحكام الله وحدود الله عز وجل. هل معاه منبر؟ تبع المنبر؟ عارف ان دي ارض صالحه ودي ارض سوء ازاي؟ ده شيء حلو وباين. الارض اللي الرجل المجرم ده قتل فيها 99 نفسا اين كان المجتمع؟ كيف سكت عليه؟ كيف وقعت هذه المصائب؟ تفاح تفاح خطير جدا. اين الناس؟ مفيش مفيش. حتى تصطدت من سيارة مثلا عن اتوبيس في ميدان العتبة وعتب عليها على الرصيف والناس واقفين تدار في ميدان في عز النهار فراحت تقول دي المعروفة دي قصة المعروفة دي. الناس انا ما بدورش على الحدث نفسه لكن تلاقي دي اساسا هعمل هنا خمسة ملابس اغرق الناس. قصة نشرت حادثة نشرت في الايه؟ في جريدة الاخبار او الاهرام. شوف راجل شاب مهندس راح الاتوبيس راح ماسك صدره واحده يقعدوه حملهم ويهز صدرها تاني لحد لما جابوا له الشرطه قال لهم والله انا علقت عليها الشهوه ده كان تتصور المراه دي كانت حاسه ايه ولا عامله ايه ولا مسويه ايه حملت دماغ الراجل فرشه. نسال الله تعالى فين الناس؟ فين الناس اللي هزم لما تطلع سياره من اي مجتمع ولا مصغر سائق اتوبيس مسائل منكر بس كده وتحاول انك انت تنهي عن منكر تلاقي الناس كلها عايزه تموت من الشباك. المنكر ممكن يكون منكر طبعا انك يا عم بس هتقعد تعمل فيها بقى بتاع عشان ما تخليك في حالك وانت اللي هتعمل فيها نص انت قاسم امين. تسمع كلام من كل حته كان انت اللي مرتكب كان انت اللي مرتكب المنكر. اذا حقف الصد الثاني هو المجتمع المجتمع الصالح. لما تيجي انت شوف سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وهلال بن اميه ومرار بن الربيع رضي الله تعالى عنه المجتمع كله اطاعه وكانت وسيله من وسائل التسليم والتهذيب والاصلاح. رقت عليهم الارض بما رقبت. لما تجد ان المجتمع ممكن ان يتحول الى مجتمع مقلوب منكوس يصفق للرذيله ويسخر من الفضيله اخرجوا آل لوط من قرياتكم انهم اناس يتطهرون اذا تعرف ان ده حق الصد ثاني وقع. انت النهارده ان خدعت نفسك فلن يستطيع احد ان ياتي بك. انت لو احد النهارده لو امراه منتقبه نسال الله السلامه والعافيه ان يحفظ علينا ديننا لكن تصور ان امراه منتقبه قلعت النقاب واحد خارجه لابسه ستريتش ولا لابسه ميكروجيب ولا اي حاجه الناس هتقفل اقرا كده بتاع مش عارف ايه كنت باتنا نفسك وكنت عامله لا يا شيخه لا انتوا تفرحوا وتخرجوا لشبابك مش من هذا القبيل صح ولا غلط؟ يبقى اذا دي لما تشكل نفسها تقدر تجيبها انت؟ ماشي بجد ماشي بجد المجتمع سنصفق لها. فاذا سقط حائط الصد هذا بقي حائط الصد اخر. ولي امرك في بيتك ولي امر الفتاه في بيتها. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين ان التبرج من الكبائر يقول في حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم سنتين من اهل النار لم ارهما رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يكتمن الجن ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد المسيره في كذا وكذا. لا يظن الرجل المسؤول عن هذه المرأة أنه بمأمن أو واقع أيضا في كبيرة لأنه إذا أقرها على هذا الأمر فهو ديوث الثلاثة من الكبائر أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. العاق من الوليد ومضمن الأمر الديوث، هذه كبيرة من الكبائر مش كبيرة من الكبائر كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن رعيته. إذا لحقت الصبر الأخير، القلب الأخير، القلب الأخير عليه الأمر في البيت، ينبغي أن يقف وأن يحافظ على المصالح التي كلفنا الله عز وجل بالمحافظة عليها. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات. لكن للأسف الشديد تجد أن الحائط انهار في معظم البيوت، ثم الذين إليه رجعون. تصور أن فتاة في العشرين، أنا لا أتكلم عن فتاة كده، لكن دي في ظاهرة منتشرة عندنا في القاهرة، فتاة سن العشرين أو 22 أو 23 ترتدي الحجاب، تمزق لها الحجاب. ومن الذي مزق الحجاب؟ الغضنفر الرجل الأب، الذي مزق لها الحجاب، الذي يشدها من شعرها، هو الذي يضربها وفي النهاية يطردها من البيت. تصور فتاة من 20 أو 22 أو 23 تضرب من البيت بالمجتمع العصري اللي احنا عايشين فيه علشان ارتدت الحجاب. بعد ايه؟ بعد ما يقطع الحجاب مرة ويقطع الحجاب الثانية ويعايزها تروح تقعد في النادي. الله يا اخوانا رب الكعبة ده كلام رأيناه، عايزها تروح تقعد في النادي لحد الساعة 1 بالليل. تصور لحد الساعة 1 بالليل يبقى مبسوط وسعيد جدا لما تبدأ النادي الساعة 1 بالليل، لكن تلبس الحجاب لا لا. يبقى إذن وبرضه تلاقي الراجل علي الطلاق من امك لو لبست الحجاب، علي الطلاق من امك لو التحيت، علي الطلاق من امك لو نزلت صليت الجماعه في المسجد وما صليتهاش، علي الطلاق بتاعتك من امك ان صليت اصلا. ايه ده؟ رجل استاذ ليس استاذا، خريج كليه دار العلوم، خريج كليه دار العلوم وشيخ، شيخ بنت بنته طالبه في كليه المعلمين. لكن نلاقي بنت تقرا في القران، الله احنا بقى هذا القران ده هنقوله في الاجازه. اجازه؟ قالت ايه؟ هو القران ده من الكماليات في رمضان، فاحبات تذاكر طول السنه، شوف دروسك عندك الاجازه، الاجازه طويله طويله زي ما انت عايز. جت تلبس لا ابن الحجاب ده، اما تغور من هنا وتتجوزي تروح بيت جوزك اللي جت اللي انت عايزه. الراجل والله العظيم ثلاثة خمس دي قصة حصلت. هذه الفتاة أنا رأيتها وأتت إلي في بيتي مع شقيقها، لحد ما الراجل جه في يوم من الأيام بيفتح باب الفضل على البنت وقعدت تعمل كده. بتعمد نفسها البنت تنصرت، والله العظيم تنصرت، رب الكعبة تنصرت، وأخوها جايبها عشان يعني يشوف حل في المسألة دي. وقعدت كلمتها تقول أنتم فضلتم أنت لها، وده تناقشها في العقيدة صلب عقيدة النصارى. فبقولها يعني بس هتكلم أولها، فنادم الرب أن عمل الإنسان في الأرض، إذا كيف تعلم الله عز وجل وهذه صفة نفس. هسيب بقى أتكلم معاها وأقول لها الإيه؟ التجارب الذي جاء بين الأناجيل في الأمور الرئيسية. قالت طب ما أنت عندكم في القرآن، خلي بالك من أسلوب الكلام، طب ما أنت عندكم في القرآن إلا ما يخشى الله من عباده العلماء. يعني ربنا يخاف من العلماء؟ ربنا بيخاف من طلبة من جهلك، ده من جهلك. أنت لو كنت تعرف المبادئ نحو وقراءة الآية إنما يخشى الله، يخشى الله من عباده العلماء يعني من الخاشي الذي يقع فيه الخشية من الفاعل العلماء العلماء لكن شوف الجهل الأبسط مين مسؤول عن كده؟ دي جت حاول تبقى كويسة أبوها هدمها كل حاجة أبسط الأشياء حتى المشرق ما تقرأش فيه أما تيجي الأجازة يعني إذا بيرصف في قلب هذه البنت إن المشرق ده حاجة كمالية من الكماليات لما نبقى في وقت الفراغ نبقى نقرا فيه لكن أدام مشغول ممكن نشتغل على المصحف ده بأي حاجة تانية حجاب لا مش حجاب ما عنديش حجاب من ده خالص انتبه الكلية كتب نتيجة من الرجل لما لقى بنت بالشكل ده قعدها في البيت قال لها لا مفيش كلية الله الله الله الله انت هدمت الدنيا عشان مسألة الكلية يبقى شوف حتى هذا الأمر لم يفهم لك وفي النهاية قاعد محصرة في البيت لكن بعد ايه؟ بعد ايه؟ شوف هذا الحائط نفسه قد ينهار انهار هذا الحائط اعلم بقى انك تقف عاريا تقف عاريا ان خضعت نفسك فلن يأتي بك احد يبقى انت عليك انك انت تسافح بقاش لدينك شوف الله السلام في حديث فضائفة انا قصدت ان انا استشهد بالصورة اللي ورد في الحديث بس فاحتفظ تلك الفرق ولو ان تعد على اصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك وما يعني إيه غريب؟ يعني إيه غريب؟ معني لما يقول لنا أتحامل في الغرباء في وسط الغرباء أمام هم مزاع من القبائل مزاع من القبائل يعني فيها قبيلة عيلة حالها خارج منها واحد بس خارج منها واحد بس من يبنون عليه متطرف أو إرهابي أو كذا أو كذا أو كذا المزاع من القبائل إذا الإنسان لما يعرف إن هذه الحوائط انهارت لابد أن يتذكر دائما أن الإسلام قضية فردية إن ضل جميع الناس فليس هذا مبادرا لك أن تضل ليس هذا مبادرا لك كما قال عز وجل لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أتيه يوم القيامة إيه هتيجي بطولك تقف بين يديه عز وجل بطولك إن استوحشت من الطريق لأنك تسير فيه بمصابك تسير في اتجاه والكل من حولك يسير في اتجاه آخر فتذكر وحشة القبر ما رأيت منظرا إلا والقبر إيه؟ يفزع من هكذا قال عليه الصلاة والسلام حديث عثمان أي منظر بتستشعر أي ظلمة بتشعر بها ظلمة القبر أشد ظلمة القبر أشد ووحشة القبر أشد وعلى حضرات انت هتعيشها لو صبرت عليها ان شاء الله تكون من الايه من الفائزين ان الانسان في هذه الحاله يطلع القانون الرباني لا تكلف الا نفسك وحرض الايه المؤمنين ان عملت كده لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إذا اهتديتم الهداية لن تكون إلا بإيه؟ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين يعني إذا اهتديتم الهداية أن تستمسك بالشريعة ومن الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا أديت كل ما جاء به الشريعة ومن ضمنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى أنت كده إيه؟ لا يضرك من ضل إذا إيه؟ إذا اهتديت وذلك الصديق رضي الله تعالى عنه ركب المنبر في يوم من الايام لان الناس اخطاوا فهم الايه فاضطر الصديق رضي الله عنه ان يشرح للناس المعنى الحق يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايات وتضعونها في غير موضعها هذه الايه التي تحدثنا عنها واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه اسال الله لي ولكم السلامة والعافية وأحسن هذا القدر وأقول قولي هذا وأحسن الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله أخي الشيخ خير جزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. أخي الكريم الشريط المستعين وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله على تقوم استعمالة لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المستعين الدرس الكريم مع هذا الشريط ومن قدر التمنى تعرف فلعل الله ايضا تعبه تقدر على الخير تفاعله ولانه بطل في الشريط المتسع ويقرني استعمله بهذه الماده. واليوم يطنطن لرجل اخر ويقدم ايضا على انه عالم من اعلام الاستناره وعلى انه زعيم من زعماء سلفنا الصالح، لا يتحدث عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن الائمه الاعلام، لكن يفاجأ باحتفالات كبيره تنفق فيها اموال طائله ويجمع اليها اعلام الالحاد في الارض سواء كانوا من العالم الاوروبي او من العالم العربي، ويقيمون الاحتفالات بالحاح شديد تمح به اجهزه الاعلام على اسماع وانظار الناس يحتفلون بابي حيان التوحيدي. ابو حيان التوحيدي يعني الذين يقدمونه ينبغي للانسان الا يضيع حياته هباء منثورا. لما تيجي تلاقي واحد كابي حيان التوحيدي يقدمه رجل بعيد كل البعد عن الدين، بل في تصاريحه الصحفيه يعني تدل على انه فاسق، يسأل لماذا لم تتزوج؟ يقول المجال اوسع لغير المتزوج، حظه اكبر. ما معنى هذا؟ ورجل لا نسمع عنه اي امر يمت الى الدين بصله، لا نسمع عنه الا ما تنشره الاديان. فاذا رايته يحتفل بابي حيان التوحيدي عليك ان تبحث في تاريخ هذا الرجل. هذا ما فعلته بالضبط. ففي الجزء 17 من سير اعلام النبلاء الحافظ الذهبي صاحب هذا الكتاب العظيم، يكفي ان تعرف ان الحافظ ابن حجر حين ذهب الى مكه المكرمه اخذ يشرب من ماء زمزم وينظر الى الكعبه المشرفه ويسال الله عز وجل ان ينعم عليه بعلم الحافظ الذهبي وقوة حافظته وفطنته. في صفحة 119 من الجزء 17 ترجمة لأبي حيان التوحيد، شوف العنوان أبو حيان التوحيدي، أول كلمة في الترجمة وثاني كلمة أبو حيان التوحيدي، أبو العنوان من أول الصف الضال الملحد. أبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي الصوفي أهل ابن بابي في كتاب الخريبة والفريدة، كان أبو حيان هذا كذابا قليل الدين والورع، قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان، تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل، ولقد وقف سيدنا الوزير الصاحب كاس الكفاة على بعض ما كان يدجله هذا الرجل، يعني على بعض ما كان يدجله ويخفيه من سوء الاعتقاد، فطلبه ليقتله فهرب والتجأ الى اعدائه ونفق عليهم تزخرفه وافكه. نظر ان رحم الاعداء نفق عليهم يعني راجع عليهم تزخرفه وتزينه بما ليس فيه، تزخرفه وافكه، ثم عثروا منه على قبيح دخلته وسوء عقيدته وما يتقنه من الإلحاد وعلومه في الإسلام من الفساد وما ينفقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح. فطلبه الوزير المهلبي فاستتر منه ومات في الاستتار وأراح الله، أراح الله منه يعني، وأراح الله ولم يؤثر عنه إلا مسلبة أو مخزية. شفت أبو حيان التوحيدي ينسب إلى الصحابة القبائح وإلى السلف الصالح الفضائح، لكن جد كذاب كما صرح الحافظ في لسان الميزان بأنه وضاع، وقد صرح هو نفسه صرح عن نفسه بأنه وضاع رفع الروايات. وقال أبو الفرج ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة، ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وابو العلاء المعري. واشدهم على الاسلام ابو حيان لانهما صرحا فهو مجمج ولم يصرح. مجمج ولم يصرح قدم كلام طرش ايه عن المناسق والعياذ بالله. فهذه هي ترجمة ابي حيان التوحيد. قديسه الى ترجمته انه معتزلي. ومعنى انه معتزلي يحكم باصول المعتزلة وينكر عذاب القبر وينكر كثيرا من الامور التي وقعت فيها المعتزلة. يبقى تحويل حال مثل هذا الرجل قد يراد به احياء عقائد باطلة. ومن الذي يروجه علينا؟ القائمون على الثقافة والإعلام أما إلى ذلك. هذا ينبغي أن يقودنا إلى الموضوع الذي أود أن أتحدث إليكم فيه في هذه الليلة إن شاء الله، وهو موضوع الأمانة.